أقول هدية مستحيل، ليس بواجب، ما يلزم الإنسان أن يقبل هدية، يعني من السنة أن يقبلها. أن ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رد غير ما هدية، ثبت أنه أمر بإبدالها، ثبت أنه قبلها، لأن قبول الهدية أحيانا يعني إما يكون له مترتبات أو يكون أحيانا يترتب عليه أشياء قد تصل أحيانا إلى التحريم، وأحيانا قد تصل إلى الحرج، مثل أن يهدي الإنسان إلى القاضي أو يهدي إليه شخص شيء غير طيب نفس، أو يهدي شيء يعني شيء محرم أو شيء مكروه أو شيء يتبرع عنه الإنسان، أو باب الهدية واسع.